ما معنى قوله تعالى في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ إليه يصعد الكلم الطيب، أي الكلم الطيب كلا إله إلا الله، يصعد إلى محل كرامته، أي إلى المكان المشرف عند الله وهو السماء. والعمل الصالح يرفعه، أي أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، أي أن كلمة التوحيد هي الأصل والأساس لرفع الأعمال الصالحة، أي لقبولها. وهذا التفسير منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، أي أن يكون موافقا لها. وهذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه، كقوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأما المتشابه الذي أريد بقوله تعالى في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، فهو ما كان مثل وجبة القيامة، أي وقت وقوعها وخروج الدجال على التحديد.